إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تعودنا أن نذكر فائدة قبل كل دورة من سورة الفاتحة، فالفاتحة مكنز وفيها من الفوائد ما الله به عليم، كيف لا وقد هوت جميع كتاب الله سبحانه وتعالى بالكليات المجملات. تكلمنا في الدورة الماضية في أولها أن سورة الفاتحة تنقل قارئها من مقام إلى مقام، وجملة ما تكلمنا عليه أنها تحتوي على أربع مقامات: مقام الأول الحمد، ثم العبادة، ثم الهداية، ثم النعمة. ولا يكون قارئها عابدا حتى يكون حامدا، ولا يكون مهديا حتى يكون عابدا، ولا يكون من أصحاب النعمة إلا إن كان مهديا. فبدأت بأول الخير وآخره، فأوله الحمد، والحمد بين الأخوال كالصبر بين الأخلاق وكالصيام بين العبادات، ولا يجازي الحامد إلا الله، ومن قال الحمد لله فلا يكتب له الملك إلا أنه قالها، وأجرها على الله عز وجل. والحمد هي أحسن الأقوال في الدار الآخرة، كما أن أحسن الأقوال في الدار الدنيا لا إله إلا الله. ولذا أهل الجنة وهم ينعمون بالجنة ويزدادون خيرا ونعيما في الجنة، كما أخبرنا الله تعالى بقوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحامد حق الحمد أن يكون عابدا لله عز وجل، والفاتحة وهذه الوقفة الجديدة التي لم نذكرها فيما مضى، وسنبقى متابعين فوائد سورة الفاتحة بإذن الله تعالى ما بقيت الروح في البدن. فهذه السورة من أقرب أن يكون القلب لربه أن يقرأها في خلوته، وأن يتأملها في خلوته ويتأمل معانيها. الوقفة الجديدة أسباب الهداية من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة هداية، وقبل أن يقرأ العبد قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، يكون قد أتى على جميع أسباب الهداية. وأسباب الهداية إن توفرت في قارئها بكمها وكيفها، فلا بد لصاحبها أن يكون مهديا. فأسباب الهداية في سورة الفاتحة خمسة، مذكورة قبل أن تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. السبب الأول المحبة، والمحبة مأخوذة من قولك: الحمد لله رب العالمين. فالحمد عكسه الذم، ولا يكون الحمد إلا من محب. فالعبد إن حقق محبة الله بالكم والكيف التي شرعها الله، فحينئذ وجد عنده سبب من أسباب العبادة. أسباب الهداية هي أسباب العبادة الثلاثة، ويضاف إليها سببان وهما مذكوران في الآيات الأول في سورة الفاتحة قبل أن تقرأ إياك نعبد، قبل أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تبدأ الحمد لله رب العالمين. السبب الأول من أسباب العبادة المحبة، الرحمن الرحيم وهو الرجاء. وهو السبب الثاني من أسباب العبادة، والثالث إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثالث مالك يوم الدين وهو الخوف. العبادة والرجاء والخوف أسباب العبادة. العبد يتعطل عن العبادة إن وقع خلل بواحد من هذه الأسباب الثلاثة، الأولى المحبة، والثانية الرجاء، والثالثة الخوف. المحبة من الحمد لله رب العالمين، والرجاء من الرحمن الرحيم، والخوف من قولك مالك يوم الدين. هذه الأمور الثلاثة إن اجتمعت بأسبابها ومقاديرها الشرعية لا بد أن تحقق العبادة، لكن ليس كل عابد مهديا، فكثير من العابدين ضالون كما أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب. وجوه يومئذ خاشعة، الوجوه خاشعة، والأركان ناصبة عاملة، والمآل تصلى نارا حامية. عابدون غير مهديين، فليس كل عابد مهديا، فهنالك سببان أو شرطان زائدان حتى ينتقل قارئ الفاتحة من العبادة إلى الهداية، وهما مأخوذان من قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تقديم المعمول على العامل، وهذا يفيد الحصر، فالعبادة لا تكون إلا لله، فمن عبد الله وصرف شيئا من حقه لغيره فهذا منفي عنه العبادة على أقل الأحوال. فأن تكون العبادة لله سواء كان العبادة لغير الله بالنية، وإن كانت مشروعة العبادة لكن النية لغير الله فهذا ليس بمهدي، أو كانت العبادة تصرف لغيره سبحانه وتعالى فهذا ليس بمهدي، من باب أولى. قد يقع في شرك لفظي، شرك عملي، شرك غير مخرج من الملة، شرك مخرج من الملة، فهذه كلها تنفي الهداية. تأمل معي، وأنت عابد وأنت تتوسل إلى الله وأن تسأله في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، تطلب من ربك أن ترقى من العبادة إلى الهداية، إياك نعبد ثم إياك نستعين، ألا يتعلق قلبك في الاستعانة بغير ربك في طريق الهداية إليه وفي طريقك الطويل إلى اليوم الآخر. فإذا كانت العبادة خالصة لله، وكانت الاستعانة خالصة بالله، ولا تستعين على عبادته إلا به، فتبرأ من حولك ومن قوتك ومن علمك ومن جميع الأسباب إلا الله في الاستعانة، فأنت حينئذ تكون مستحقا لأن تسأل ربك، وأن تنتقل من الخطاب بصيغة الغيبة إلى صيغة المخاطب إياك، وهذا يسمى في العربية الالتفات، أن تحول الخطاب من الغيبة إلى الحضور، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. الآن تقول اهدنا لكي تتحصل على الهداية. إذن أسباب الهداية في سورة الفاتح خمسة، أسباب العبادة ثلاثة، وزائد عليها إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم من طرأ إياك نعبد فهذه براءة من الرياء، ومن قرأ إياك نستعين فهذه براءة من العجب. فتبرأ من الرياء وتبرأ من العجب بأن يتوجه قلبك لربك بعبادته والاستعانة به على ذلك، فأنت الآن من المهديين. هل يوجد بعد الهداية سبب أعلى من سبب الهداية؟ نعم، النعمة. النعمة، وسبب النعمة أن تطلب من ربك أن تكون من أهل الصراط، من أنعم الله عليهم، من السابقين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، تطلب الهداية بمعزل عن أهلها، صراط المستقيم، ولا يمكنك أن تعرفها إلا بأهلها، صراط الذين أنعمت عليهم، وتتضح لك أهلها بمعرفة أضدادها. والمراد بجميع أضدادها، وجميع أضدادها عاملون غير عالمين وعالمون غير عاملين، غير المغضوب عليهم. في جامع الترمذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم قال اليهود، ولا الضالين قال النصارى. ولذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من نساكنا، أي عبادنا، ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. العالم المفسد الفاسد المفسد هذا شبيه باليهود، والعابد المفسد عابد مفسد، نعم عابد مفسد، وهذا فيه شبه بمن؟ بالنصارى. ولذا أسباب الهداية خمسة، أولها المحبة. قال أهل العلم الأصل أن يكون المحبة قائدا للعبد في عبادته لربه، ولكن لا تكفي المحبة، لا بد من رجاء وخوف. إذا قالوا من عبد الله بالمحبة فقد تزندق، بعض الزنادقة اليوم يقول أنا في الجنة، وكل من هم على طريقتي في الجنة، والجنة بيت لأبيه يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. فمن عبد الله بالمحبة تزندق، ومن عبد الله بالرجاء مرج ضال، ومن عبد الله بالخوف حروري ضال، خارجي ضال، حروري ضال. العبادة سببها ثلاثة. قال أهل العلم العبادة كالطائر له جسم وجناحان، وموقع المحبة من الطائر الجسم، والجناحان هما الرجاء والخوف. فالطير لا يستطيع أن يحلق ليصل إلى جنة الله إلا أن كان له جناحان مع وجود الجسم. فالجسم هو المحبة، الأصل أن تكون المحبة هي قائدا للعابد حتى يصل إلى جنة الله. فمن عبد الله بالمحبة من قطع، وكلما ركض وتعب في العبادة ازداد، وازداد شوقه لربه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فيموت على أحسن حال. وهذا هو المراد بقول الله تعالى فاعبد الله حتى يأتيك اليقين، فاعبد الله حتى يأتيك اليقين. فكل من زعم أن هنالك يقين غير لقاء الله هو ضال، فالعبادة تبقى حتى يأتينا اليقين. أسباب الهداية خمسة، الفاتحة، وأختم بهذا حتى أنتقل إلى تمهيد آخر بين يدي الآيات التي سنقوم بشرحها. أسباب الهداية, أسباب الهداية, أسباب الهداية, أسباب العبادة الثلاثة وسببان آخران: محبة ورجاء وخوف, وألا تكون العبادة إلا له, وألا تكون الاستعانة في طريقك للعبادة إلا به. فإن اجتمعت هذه الأسباب الخمسة بمقاديرها فحينئذ أنت مهدي. فإن فقدت العبادة ابحث عن الأسباب الثلاثة. قد توجد أصول الأسباب الثلاثة لكن المقادير غير موجودة, قد توجد لكن المقادير غير موجودة, ولنا كلمة في الدورة القادمة في أولها عن المقادير حتى لا أطيل عليكم, عن مقادير العبادة بالأسباب الموجودة المذكورة في سورة الفاتحة في الآيات الثلاثة الأولى. الآن نبدأ بشرح سورة براءة. وسورة براءة وما أدراك ما براءة, هذه السورة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, نزلت في شوال في السنة التاسعة الهجرة. وسبقتها أحداث الجسام, جاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. وبلغت هذه الآيات المشركين في يوم الحج الأكبر, في يوم حجهم في يوم التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة. وبلغها لهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبدأت بسبب قوة المسلمين, وبقي المسلمون في قوة وتزداد قوتهم إلى أن نزلت هذه الآيات الذي أطلق عليه بعض المعاصرين في كلامه على أوائل سورة التوبة قانون محو الشرك, القانون الدولي العام الذي بمقتضاه لا يبقى مشرك على شركه. وبعد سنة بالضبط من تسعة للهجرة, سنة تسعة للهجرة, في السنة التي بعدها في تسعة للهجرة سنة عشرة للهجرة أنزل الله عز وجل ما ذكرناه في الدورة السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقلنا هناك تأمل معي, اليوم أتممت عليكم, قال إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم, أنتم دينكم, ما قال ديني. وأتممت عليكم نعمتي, ما قال نعمتكم. اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين تم في تسعة للحجة, عمر رضي الله عنه بكى لما نزلت الآية. فلما تبكي؟ قال ما بعد التمام إلا النقصان, ما دام تم الدين الذي سيلحقه النقصان. وبقي النقصان إلى هذا الزمان الذي كادت البشرية أن تسن قانونا لمحو الإسلام. هذه الآيات نزلت قانونا لمحو الشرك, وبقيت الغربة تشتد على أهل الإسلام ولا سيما المتمسكين بالسنة المحكمين الله جل في علاه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن تزداد الغربة، تزداد الغربة يوما بعد يوم. بعد هذه الآيات قانون محو الشرك جاء فتح مكة، وبعد فتح مكة جاء عام الوفود، فكانت الوفود تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرؤسائها وأعيانها وأفرادها يدخلون في دين الله أفواجا. وسبقتها حوادث لاقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الشيء الكثير، من أهم الأشياء التي ومن أهم الشدائد التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الخامس من الهجرة عام الأحزاب، واجتمع جميع الأعداء، اليهود من الشمال وكفار قريش من الجنوب والمنافقون من الداخل داخل المدينة، اجتمعوا جميعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استنجد بربه وفكر ماذا يفعل، فعقد الصلح في العام الثالث صلح الحديبية. ومن أهم ما يراد برفع العهود المذكورة في أوائل هذه الصورة ما اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش العام السادس. السادس جاء بعد عام عصيب غزوة الأحزاب، فكر النبي المنافق يتلون، اليهودي لا صلح معه، لا يمكن أن يصلح صلح مع اليهود، العربي يعظم الصلح، فما بقي إلا أن يصالح يهود. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، وخرج ومعه الهدي، وسياقه الهدي شعار لكفار قريش أني أريد البيت ولا أريد سواه ولا أريد أن أقاتل أحدا. وكفار قريش وقعوا في حيص بيص، ماذا يفعلون مع رسول الله؟ العربي عنجهي ولا يقبل الصلح ولا يستطيع أمام الرأي العام ألا يقبلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليطوفوا بالبيت. فغلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يجري صلح، فجرى الصلح. العربي بطبعه لا يقبل الصلح مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنجهي، ولكن أمام الرأي العام لا يستطيع أن يقال أنهم منعوا أناسا أرادوا أن يعظم البيت، فلم يبقى إلا الصلح وأن يردوا هذا العام ويؤتوا العام القادم، وهذا الذي حصل. ولذا قال غير واحد من المفسرين في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قالوا صلح الحديبية، صلح الحديبية فتح مكة، فعقد النبي العهد مع كفار قريش وتم الصلح ووقعت المواثيق، وبقيت هذه المواثيق إلى عام التاسع من تسعة ذي الحجة، أو قل بتعبير أدق إلى شوال نزول الآيات، ولكن بلغت هذه المواثيق في تسعة ذي الحجة، بلغها علي بن أبي طالب وكان رديفا لأبي بكر، وكان أبو بكر أميرا للحج، ثم وقع حجة الوداع وهي العام العاشر، فحج أبو بكر قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بسنة في العام التاسع. في خلاف في تاريخ إبلاغ علي رضي الله عنه لهذه الآيات لكفار قريش، لكن هذا الذي ذكرته هو الراجح. وفي تتمة الشرح درسنا القادم نبسط قليلا ونذكر نكتة دقيقة مهمة قل من ذكرها وقل من انتبه لها بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد بعد أن جرى صلح الحديبية صف النبي صلى الله عليه وسلم أوضعه مع قريش، فتح مكة في الثامن، ثم سوى أمره مع القبائل الكبيرة وبسط سلطانه صلى الله عليه وسلم على جميع أنحاء الجزيرة العربية. ثم جاء هذا الوقت الذي بلغ الإسلام أوجه وقوته، وكان الإسلام ظاهرا قويا عزيزا، رفعت عنه الغربة ورفع الذل عن أصحابه والعذاب عن أهله. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن عهد الأصنام قد انقضى، وأن مرحلة جديدة قد بدأت، وما على الناس إلا أن يدينوا الله عز وجل وأن يستسلموا لهذه المرحلة الجديدة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة نحو 22 عاما وهو يدعو إلى نبذ الأصنام، ولم يترك حجة إلا ساقها على أسماعهم، ولا برهانا ساطعا إلا ووضحه وبسطه، ولكن الشياطين نفخوا في أنوفهم فأبوا إلا إهدار كرامة الإنسان بسجودهم للأصنام وبقائهم على ملة آبائهم. لقد آن الأوان لإعلان كرامة الإنسان، وأنهم لابد أن يتجرؤوا الدواء، وإن كان الدواء مريضا وإن كان الدواء شديدا على مرضاهم، فكان من الحكمة أن يتجرعوا كرها أو طوعا لينفكوا من أمراضهم، فلا أمل في الشفاء إلا بعد القوة. في هذه الأجواء انبثق قانون محو الشرك، قانون القوة. ما أجمل القوة مع الحق، وما أضعف الحق دون قوة، وما أقبح القوة دون حق. ولكن إن اجتمع الحق مع القوة وكانت القوة رديفا للحق داعية إلى قبوله، ومن رده بهواه تأمل وفكر وتدبر مرة ومرة ومرة، فساقه جلالة القوة التي عند أصحاب الحق إلى الحق. فحينئذ جاءت هذه البراءة العجيبة وهذا المطلع الذي حق لكل مسلم أن يتدبره وأن يشعر بالفخر حتى يكاد رأسه أن يصل إلى السماء. من شدة فخره بهذه الآيات نسمع الآيات ولنا وقفات في مطلعها، وأرجو الله عز وجل السداد. سأحصر كلامي في 20 فائدة في الآية الأولى والثانية في هذا المجلس، ولعلي في المجلس القادمة أتعجل حتى أفرغ من شيء من المادة الموجودة. نسمع. يقول الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. أولا بين يدي الآيات غاية الجهاد في شرع الله عز وجل تحطيم الموانع التي تحول دون دخول الناس دين الله عز وجل. لماذا شرع الله الجهاد؟ حتى تحطم كل الموانع التي تكون في طريق من أراد الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. لشيخ الإسلام كتاب مطبوع بعنوان قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. يدور الكتاب على هذه الكلمة التي سبقت، والغاية من الجهاد ما هي؟ تحطيم الحواجز التي تحول دون دخول الناس دين الله عز وجل. فشيخ الإسلام بين بما لا مزيد عليه من أن للجهاد قيم سامية، من أن للجهاد قيما سامية في الحضارة الإسلامية، وبين أن القتال لا يكون لمجرد الكفر، وإنما يكون لتحطيم الموانع التي تحول دون دخول الناس دين الله عز وجل. الإسلام لا يحب الدماء ولا يحب هدر وإزهاق الأرواح. الإسلام يريد الصراع الذي يكون للإسلام فيه حرية، ولا يوجد أحد مسيطرا على الساحة بحيث يمنع دخول بعض الناس دين الله عز وجل، يترك الناس في صراعهم الهادئ كما شهدنا في القرون الماضية، لا أقول قرون، عقود، قبل عقد وعقدين وثلاثة كان الصراع هادئا، وبدأ الناس يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا. ما يوجد موانع تحول دون دخول الناس دين الله سبحانه وتعالى. مما ورد في ذكر الآيات وفي الدرس القادم لنا تفصيل ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. بعثه أبو بكر قبل حجة الوداع وأقر النبي أبا بكر عليها، هي حجة إيش؟ حجة التي سبقت حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب قال حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم العاشر يوم الحج الأكبر. في هذه الحجة كان أبو بكر، كان أبو هريرة مع رهط يسيرون بين الناس يعلنون الشعار الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج القادم في غير هذا الحج: مشرك لا يطوف بالبيت، لا يطوف بالبيت مشرك، عريان لا يطوف بالبيت. فحارب النبي صلى الله عليه وسلم أمرين كبيرين خطيرين كانا مشهورين في الجاهلية: الفساد العقدي والفساد الخلقي. الفساد العقدي الشرك وربطه بالكعبة بمكة المكرمة، مكة لا مشرك فيها لا يطوف فيها. هذه خطوات الأولى لمحو الشرك، قانون الشرك. مكة مسلمة لله إلى يوم الدين بإذن الله تعالى، لا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف عريان، لا يطوف عريان. كانت الرجال والنساء يطوفون بالبيت عرايا، وكانت المرأة تطوف كما في حديث عائشة في صحيح مسلم وهي تطوف تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا لا أحله، تقول فعن فرجها يبدو فرجها كله أو بعضه وما بدا لا تحل أحدا ينظر إليها. هذه الجاهلية. فأول شيء هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عليا وأرسل مع بكر وأبو بكر أخذ رغطا لينادوا بالناس، وعلي تزعم في موضوع القوانين المذكورة في هذه السورة، هو الذي بلغ المشركين بها، وستأتي موضحة بعد قليل بإذن الله تعالى. الآية بدأت، الآية الأولى من سورة التوبة بدأت بمبتدأ براءة، وبراءة من درئة، من فعل برأة، فابتدأت هذه السورة وسميت بهذا الاسم براءة، وكانت كلمة واضحة. فتح الله تعالى هذه السورة كما افتتح الصكوك والعهود، وذكرت كلمة ما بعدها كلمة أوضح منها براءة، وهي كلمة مختصر، وجاءت بالجملة المبتدئة ولم تذكر الجملة الفعلية. الجملة الفعلية في كلام العرب تختلف عن الجملة القولية، الجملة الإسمية تختلف عن الجملة الفعلية. الجملة الفعلية ليست ثابتة وإنما هي مؤقتة بوقت الفعل، والجملة الإسمية تدل على الثبات والبقاء والدوام. فجاءت ما قال الله عز وجل مثلا قد برئ الله بالجملة الفعلية، وإنما بدأها الله تعالى بقوله براءة من الله. فهذه الجملة براءة تدل على جملة اسمية، واسمها يؤخذ منه دوام البراءة واستمرارها. وفخم الله هذه البراءة بالتنوين، تنوين دخل على المبتدأ ولم يكن المبتدأ محل بالألف واللام، فهذا التنوين يسمى عند العرب تنوين التفخيم. فجاءت براءة، جاءت بالجملة الإسمية المفخمة بالتنوين، وهذا يفيد أن الإسلام قد وصل أعلى قوة كانت فيه، وما بعده يدل عليه. براءة من الله ورسوله إلى من؟ براءة إلى الله ورسوله إلى جميع المشركين الذين عقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم العقود، بدءا من صلح الحديبية ومرورا بالقبائل التي اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد معهم عقودا. قال براءة، من الذي عقد العهود؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي جيدا السياق، السياق براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. من الذي عقد العهود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، عقدها لصالحكم، المحافظة عليكم، وعقدها بمشورتكم، وعقدها برضاكم، ولذا نسبت إليكم. فقال عاهدتم، والبراءة ممن؟ براءة منسوبة لله ورسوله، لأن البراءة حكم شرعي، والحكم الشرعي يؤخذ من الله ورسوله. والبراءة تمت من رسول الله، لكن الله نسبها للناس، نسبها للمسلمين، لأنهم رضوها وشاورهم وقبلوها، ولأنها ما تمت إلا للحفاظ عليكم، على دمائكم، على أرواحكم، على أموالكم، على أعراضكم. أنتم عاهدتم، لكن حكم الله في هذا الوقت البراءة، البراءة نسبت لله ورسوله، براءة من الله ورسوله. قال إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين المعاهدين. تتضمن هذه البراءة أن لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، ولكن بعد 4 أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. انظر إلى قوة الإسلام في ذاك الحين، كيف بدأت الصورة؟ بدأت الصورة بالبراءة، بدأت الصورة بإعطاء مهلة، والمهلة لجميع المشركين وليس لفريق واحد. خطاب جديد من خطاب القرآن لما بلغ المسلمون أعلى ما يمكن من قوة. فهذا الميثاق والعهد لجميع المشركين وله مدة، ومدته 4 أشهر. تفصيل هذه المدة: من كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر ب4 أشهر فهذا داخل في هذا العهد، ما هو 4 أشهر. من كان له عهد مطلق ليس له مدة، أو من كانت مدته أقل من 4 أشهر فهذا داخل فيها. من كان له عهد مع المسلمين مقدر زيادة على 4 أشهر فإن ظاهر الآيات التالية تدل على تعيين ووجوب أن يلتزم المسلمون بالمدة التي التزموها بعد 4 أشهر. إذا لم يخافوا منه خيانة، وإذا لم يبدأوا هم بنقض العهد، إذا الآن خشينا منهم خيانة أو هم نقضوا العهود فلا عهد لهم. أما ما داموا هم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما داموا هم مستقيمين على الالتزام ببنود المعاهدة وإن زادت على 4 أشهر الواجب علينا كما ذكر ربنا في الآيات الآتية: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أما استقيم لهم، طيب ما معنى براءة؟ براءة مصدر من برئة، وبرئة من عهده إذا تخلص من تبعاته. أنا أبرأ من عهدي إذا تخلصت من تبعاته. ومعنى براءة أي لا تبعاته للذين عاهدتم، فعهودكم لهم رد لا يؤخذ بها. وبراءة تبرؤ وقطع للموالاة والعصمة والأمان، وأصل برئة يدل على التباعد عن الشيء ومزايلته. فأنتم برئون منهم لا تبعة لهم عليكم، والعهود التي بينكم وبينهم انقضت وزالت، ولكم ولهم عهدة إلا 4 أشهر، إلا من زاد على 4 أشهر فكما قلنا وبينا. قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. قلنا نسبت العهد إلى المؤمنين على أنهم هم الذين عاهدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عاهد باسمهم، وكان ذلك بمشورتهم أو برضاهم أو لمصلحتهم، كما يتعهد رئيس الدولة باسم رعاياها والمنتمين إليها. فأسند العهد إليهم، وأسند البراءة إلى الله تعالى ورسوله، لأن البراءة حكم شرعي. هل يصح الاعتماد على عهود المشركين؟ فيها تفصيل، والذي كان في هذا الحال في ذاك الوقت لما بلغت قوة المسلمين أوجها وغايتها، فدل على أنه لا يصح الاعتماد على عهود المشركين لأنهم لا يضرون بعهدهم. واستثنى سبحانه وتعالى الذين تفرض فيهم الاستقامة، فقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. نحن أولى بالخيرات وأولى بالاستقامة على عهودنا من غيرنا إن عاملونا بأنهم ما أرادوا أن يخادعونا ولا أن يضروا بنا، ولكن ربنا سبحانه في هذه الآيات يعرفنا بحال عدونا وأن استقامتهم المفروضة تكون والمسلمون أقوياء. إذا بلغ المسلمون الضعف لا يقيمون لمؤمن إلا ولا ذمة، هذا حال المشركين. وإن يظهروا عليكم كما قال الله عز وجل وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة كنتم أنتم الضعفاء. هنا لفتة مهمة، إذا أردت أن تعرف أخلاق قوم فافحص تصرفاتهم في وقت غلبتهم على عدوهم في الحروب. إذا أردت أن تعرف حقائق أي دولة انظر ماذا يفعلون بأعدائهم لما يغالبوهم. ونحن نتحدى البشرية كلها أن يجدوا عيبا في القرون المفضلة الثلاثة إلا الكذب والبهتان والزور، كما افترعوا واخترعوا على خالد وكيف فعل بعشيقة صاحب الجيش، كذب وزور. وما يستطيع الكفار أن يدينوا المسلمين في وقت قوتهم مع عدوهم. إذا أردت أن تنظر إلى الدول الكبرى هذه الأيام فانظر إلى حروبهم، لا أقول مع المسلمين فقط، مع المسلمين وغيرهم، فانظر إلى أخلاقهم وافحص أخلاقهم تعرف حقيقة أمرهم. فالله يعرفنا بحال عدونا وماضيهم مع المسلمين ينبئ عن واقعهم. كانوا يصدونهم عن المسجد الحرام ويمنعونهم عن المسجد الحرام، هل من أحد يجرؤ أن يمنع أحدا عن أن يطوف ببيت الله الحرام؟ هكذا الذي حصل. السبب وجود قوة وعدم وجود حق. الخير في القوة والحق والعدل، الخير يظهر بعدل وقوة وخير، الخير قوة وعدل وحق، هذه الأمور الثلاثة قوة والحق والعدل تسمى خيرا. فالخير مكون من هذه الأشياء الثلاثة. نعم إذا تابوا وأقلعوا عن شركهم هم إخواننا كما ذكر الله تعالى في السورة، براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض 14، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. آية مليئة بالفوائد. وفيها من البركات والخيرات ما الله به عليم. ابدأ فسيحوا في الأرض. سياق الآية عجيب، بعد نبذ البراءة نبذ العهود توجه الخطاب للكفار، توجه الخطاب بصيغة الأمر وليس بصيغة الإخبار. جاء بقوله فسيحوا، الله يريد أن يخبرهم. فيمكن أن يقال مثلا فلكم أن تسيحوا، شكر الخبر، فالله عدل عن الإخبار بقوله لكم أن تسيحوا 4 أشهر وأمرهم بقوله فسيحوا، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. على ماذا يدل هذا؟ يدل هذا على إظهار كمال قوة المؤمنين وأن الغلبة له، ويدل على عدم الاكتراث بالكافرين. ومهما استعدوا وأخذوا القرار كيف يواجهوا هذه الأخبار فهم ضعفاء والمسلمون أقوياء. فسيحوا، فالعدول عن الإخبار إلى بصيغة فعل الأمر دل على هذا. طيب فا سيحوا الفاء فسيحوا، قالوا هذه للتفصيل، الفاء للتفصيل وبيان ما يكون بعد البراءة من العهد، فذكر أنهم في أمان من القتال، ولكن هذا الأمان مؤقت بأربعة أشهر. والمعنى فسيروا في الأرض آمنين، آمنين من القتل والقتال ولكن لمدة أربعة أشهر. ولكن اعلموا حقيقة حقيقة أمر لا مفر لكم عنها، قال واعلموا أنكم غير معجز غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر. هذه حقيقة لا بد منها، هذه سنة شرعية كونية، أن الباطل وأن الكفر لا يدوم ولا يبقى، وأن لله سننا في صراع الحق مع الباطل، وهذا الصراع يكون المآل للأقوى. هذه حقائق يعرفها أعداء الإسلام قبل أن يعرفها أهل الإسلام وعلماؤه. أهل الإسلام يعني معرفتهم تتفاوت على حسب علمهم بسنن الله وبآيات الله عز وجل. فسيحوا في الأرض، في بمعنى على، فسيحوا على الأرض لكن في فيها تمكن من الأرض، تمكنوا من الأرض، فسيحوا في الأرض، هذا يسمى في علم في اللغة التناوب، تناوب الحروف، في جاءت بمعنى على. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، معنى من في الأرض، ما معنى من في الأرض؟ من على الأرض. يرحمكم من في السماء، من على السماء. الله ليس ساكن في السماء، وخلقه خلقه السماء، ليس أقوى من ولا أكبر من. إذا قلنا الله في السماء بمعنى المكان العدمي الذي تحل به إشكالات كثير من المتربصين بأهل التوحيد القائلين بأن الله في السماء، كثير من أعدائنا يعتقدون، أو من خصومنا، لا أقول أعدائنا، من خصومنا يعتقدون أننا نعتقد أن السماء محيطة بالله، أعوذ بالله، هذا كفر، لا نعتقد أن هنالك شيء. ومن الخطأ الشنيع أن يقال الله ساكن في السماء، الله في السماء بمعنى أن الله على السماء، وهذا المكان مكان عدمي، فهو على ما كان عليه سبحانه وتعالى. طيب، من الفوائد في الآية تلوين الخطاب، تلوين الخطاب بصرفه عن المسلمين، بدأ الخطاب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، بدأ الخطاب للمسلمين للمؤمنين، ثم جاء فسيحوا في الأرض، الخطاب لمن أصبح؟ للكفار. هذا مهم، فيه التفات من غيبة إلى حضور، كأن الكافرين هم المخاطبون وهم الذين يسمعون. فسيحوا في الأرض، ويتضمن هذا الخطاب من الذي فيه التفات من غياب إلى حضور، يتضمن تهديدهم، وأنه لا وجود لهم بعد اليوم بعد هذه البراءة. وفي هذا إشارة كما أسلفنا إلى قوة المؤمنين. فسيحوا في الأرض، فتوجيهه إلى المشركين مع حصول المقصود بصيغة الأمر، صيغة الأمر للحاضر دون الغائب. ترى لو كانت صيغة الأمر للغائب لكانت لم تكن فسيحوا، لكانت بصيغة الأمر فليسيحوا، الغائبين يقال لهم فليسيحوا، ولكن الخطاب جاء للحاضرين في التفات من الغائب إلى الحاضر، فكان الخطاب بصيغة فسيحوا، صيغة الأمر، وليس في خبر كما سبقنا، سبق الكلام أولا، وثانيا ما جاء فليسيحوا على أنهم غائبون، وإنما جاء على أنهم حاضرون. في هذا قوة الآيات، هذه آيات فيها عز المسلمين، ما يوجد في القرآن آيات يخاطب فيها الله تعالى الكافرين مبينا قوة المسلمين كهذه الآيات. لا يوجد في القرآن خطاب مثل هذا. تأمل كل كلمة في هذه الآيات تقف على عجائب. قال فسيحوا في الأرض، خطاب جاء للمشركين. ماذا يفيد هذا؟ يفيد أشياء، منها ما ذكرنا ومنها من لم نذكر. ومما يفيد المبالغة في الإعلام بالإمهال، فسيحوا في الأرض 14، مبالغة في الإعلام في الإمهال. حسم الله تعالى بهذه الآيات فسيحوا في الأرض، حسم الله تعالى مادة تعللهم بالغفلة، ما لهم أن يتعللوا بالغفلة، فسيحوا في الأرض. فليسيحوا، قال لا، الخطاب لكم، فسيحوا في الأرض 14، ما تتعللوا بالغفلة أنكم كنتم غفلتم. كذلك قطع شأفة اعتذارهم بعدم الاستعداد للقتال، خذوا مهلتكم 14 مهلة طويلة واستعدوا، استعدوا لتقابلوا أهل الحق، افعلوا ما شئتم، قوة، قوة ما بعدها من قوة. طيب، سمى الله عز وجل فسيحوا في الأرض، هذه فسيحوا في الأرض مهمة ومهمة ومهمة ومهمة، وهذا تسمية الله عز وجل فسيحوا في الأرض، فسماها الله سياحة، قال فسيحوا في الأرض وحددها بأربعة أشهر في حق من؟ المشركين، في حق الكافرين، في حق الكافرين. في فهمي وتقديري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت من حديث أبي أمامة عند أبي داود بسننه، قال صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد. ما هي سياحة الأمة؟ الجهاد في سبيل الله. هل هي سياحة محددة مهدفة؟ نعم. سياحة الكفار فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، سياحة غير محددة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الآية، ويقول الشافعي فيما نقل الشاطبي في الموافقات ما من حديث إلا وله صلة بآية في الكتاب والسنة متلازما. السياحة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي غير السياحة المذكورة في الآية. طيب، فسيحوا في الأرض ليس المراد سيروا في أرض أجدادكم أو في أرضكم فقط، وإنما سيروا حيث شئتم، بخلاف أمة محمد. سياحة لأمة محمد مخصوصة في الجهاد في سبيل الله. تسيحوا في الأرض يتضمن أمورا، أن يتفكروا في أنفسهم واحتاطوا لهذا الأمر. تسيحوا في الأرض، فكروا في أنفسكم واحتاطوا لمصيركم الذي ينتظركم بعد أربعة أشهر. يتضمن مقصد أصلي مهم أراده الشرع، وهو أن لا ينسب المسلمون إلى نكث العهد. معكم أربع أشهر، لا تقولوا أن المسلمين هم نكث العهد. كذلك أراد الله أن يعم المشركين بالجهاد، فعم الكل ببراءة وأجلهم أربعة أشهر. فالبراءة عامة لكل الناس إلا لمن استقام للمسلمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات بالتضمن مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج العام القادم، أرسل أبا بكر ليهدم صنمين كبيرين، صنما يخص التوحيد وصنما يخص الفساد الخلقي، وهو الطواف بالبيت عرات. هذا يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش؟ أراد الحج بالبيت، وصل البيت في العمرة ردة، مع أن النبي ساق الهدي في الحديبية، وفي هذا إشارة إلى أن العمرة يشرع لك أن تذبح فيها هديا. وقد ثبت في موطئ مالك أن ابن عمر كان إذا تحلل من العمرة ذبح هديا، وهذه سنة مهجورة كانت لن تهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج البيت أشعرهم بهذا. عام القادم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف الدقيقة التي سيأتي التركيز عليها في درسنا القادم النسيء، نظام النسيء. نظام النسيء مهم، الذي قال الله فيه إنما النسيء زيادة في الكفر. العرب كانت تعبث بأشهر الحج من أجل الربح والمال، كان النسيء في عهد أبي بكر، حج أبو بكر في 9 ذي الحجة، وكان حساب الكفار في النسيء 9 ذي القعدة. نظام النسيء لم أجد أحدا فصل فيه وتعرض له إلا آخر مفتي في روسيا للمسلمين اسمه موسى جار الله، كانت له لقب ابن فاطمة، كان من أهل السنة، وله كتاب مطبوع في 2 مجلدات في أحوال في الفرق بين السنة والشيعة، كتابه بديع للغاية. وكتبه وهو في إيران، كتبه وهو يسمع ماذا يسمع الشيعة وماذا يفعلون بأهل السنة. كتب كتابا صغيرا اسمه نظام النسيئة عند الجاهلية، فصل في حال النسيء. وشيخ الإسلام أشار إشارة سريعة في اختلاف في المراد بقول الله عز وجل في أوائل الآيات، في أوائل الآيات وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، متى بدأ العهد ومتى انتهى؟ متى بدأ؟ الراجح أنه بدأ متى؟ أنه بدأ 9 للحجة سنة 9 للهجرة. متى انتهى؟ انتهى عدوا 4 أشهر، انتهى 9 ربيع الآخر من سنة 9 للهجرة، من سنة 9 للهجرة، من 9 للهجرة إلى 9 محرم شهر، من 9 محرم إلى 9 صفر شهرين، من 9 صفر إلى 9 ربيع الأول 3، ومن 9 ربيع الأول إلى 9 ربيع الثاني. فقوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر ابتدأ من 9 للهجرة وانتهى ب 9 ربيع الآخر على أرجح الأقوال، على أرجح الأقوال. وهذا تاريخ الإعلام، تاريخ الإعلام من إبلاغ علي رضي الله تعالى عن الكفار رضوان الله تعالى. لماذا علي؟ هذه وقعت مشكلة طويلة بناء على أحاديث، ولكن الذي استقرت عليه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأعراف الدولية المعمول به في زمانه، فكان عادات الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعقد العقود ولا يحلها وينقضها إلا المطاع في قومه أو من كان ينوب عليه من أهل بيته، من كان ينوب عليه من أهل بيته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر، ثم تفطن النبي لهذا الأمر. لو أخبرهم أبو بكر ليست هذه العادات الدولية، ليست هذه الأعراف المعروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صار أبو بكر وكان أميرا فأمر عليا رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد وغيره، أمر عليا أن يركب ناقته العضباء، وقال الحق حق بأبي بكر، وأنت أبلغ الكفار بهذه الآيات. فلحق به فرآه أبو بكر، فلما رآه أبو بكر فقال لعلي: أمير يا الله أم مأمور؟ الله الله، أمير، جئت أميرا بدلا مني أم مأمورا؟ فقال علي: مأمور، جئت مأمورا، ولكن ابلغ المشركين نقض هذا العهد. فبعث النبي عليا مراعاة للأعراف المعروفة في ذاك الوقت عند أهل قريش عند الجاهلية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. طيب، نختم درسنا ببعض الفوائد المهمة من قوله تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فوائد نيرات، مهمات، إشاريات تحتاج حقيقة أن نتأمل القرآن كله وأن نقف عند كل كلمة وكيف بأي سياق جاءت. قال: واعلموا أنكم، ما فائدة تعلم؟ طب تأمل معي، مثلا تأمل معي، لو كانت الآيات براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وأنكم غير معجز الله، معنى تام، وأنكم غير معجز الله. قال: واعلموا أنكم غير معجز الله. قال: واعلموا، كان الله يريد أن يقول الإسلام قد ظهر بعد أن كان خفيا، وقوي بعد أن كان ضعيفا، فافتتح الله سبحانه وتعالى وعظه لهم بكلمة فاعلموا، التي تقال أولا لمن يراد تقريع سمعه وإيقاظ قلبه، وإيقاظ قلبه، تقريع سمعه وإيقاظ قلبه وتنبيهه على أن ما بعدها أمر مهم ينبغي مزيد العناية به. فقال: واعلموا، ما قال وأنكم غير معجز الله، واعلموا. هذه واعلموا تتضمن هذا، بداية تقريع لأناس معينين، فهم أهل قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وبعثها مباشرة، نزلت في شوال وبعثها في ذي الحجة. فاعلموا، فاعلموا إشارة إلى هذا كله، لأن التقريع، التقريع تبهوا، فاعلموا، واعلموا أنكم غير معجز الله. طيب، واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير معجز الله عن أن ينالكم عذابه في الدنيا والآخرة، ما إنه طمأنينتكم لن تدوم، طمأنينتكم فقط في الأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وفي هذا تهديد ووعيد، وفيه أن الله عز وجل منزل بهم الخزي، وأنه سيكسر شوكتهم وتطاولهم سيزول ويذهب، ولن تبقى سيطرتهم على بيت الله الحرام، سنة الله في قدره قضت أن تتحول مكة إلى أن تكون تحت سيطرة المسلمين إلى يوم الدين من نزول هذه الآيات. وهذا يفيد بالإشارة من قوله فاعلموا أنكم غير معجز الله، أن فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. طيب، تأمل معي أيضا، لو كانت الآية واعلموا أنكم غير معجز الله، قال وأن الله، هل هذا تكرار؟ واعلموا أنكم غير معجز الله وأنه مخزي الكافرين. لماذا قال وأن الله مخزي الكافرين؟ ما قال وأنه، يعني بدل الضمير. يقول العلماء وضع الاسم الجليل الله موضع الضمير لتربية المهابة وتهويل أمر الإخزاء وهو الإذلال والفضيحة والعار التي تلحق هؤلاء بعد 4 أشهر. إذا قال واعلموا أنكم غير معجز الله، قال وأن الله، وأن الله لفظ، إعادة لفظ الله وذكر كلمة الله مقام الضمير، وأنه لتربية المهابة، وأن هذا صنع الله، وأن الأمر إليه، وأنه لا يوجد شيء يمنعه من تحقيقه. طيب نقرأ مرة أخرى. طيب واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، لماذا لم يقل وأن الله مخزيكم؟ قال واعلموا أنكم غير معجز الله. الإعجاز في العربية أن تذكر ما تريد بأقل عبارات، يعني المؤلف لما يألف، بعد ما يألف ويكتب برد يقرأ، برد يقرأ ومعه قلم يتخلص من العبارات الطويلة والألفاظ التي المكررة، يتخلص منها بالضمائر والاختصار والاعتصار قدر الاستطاعة. لكن القرآن، القرآن كلام الله، وكل كلمة في القرآن في مكانها، لا يوجد فيه زيادة ولا نقصان، دعك من الإعراب، زيادة ونقصان في الإعراب، لكن في البلاغة كل حرف في القرآن يؤدي معنى. لذا الذي يقرأ القرآن ويفهم بلاغة القرآن لا يشبع منه، يكون في لذة لا تعادلها لذة. كان الكفار يجتمعون على رسول الله ويقرأ القرآن، يسمعون يتنصتون، ثم يكتشف بعضهم بعضا فيعاهد بعضهم بعضا ألا يعود، فلا يستطيعوا إلا العود، وكانوا يسمعون. فلما قرأ النبي سورة القمر سجد، فسجد الكفار في البخاري الذين يقرؤون قرآن عجيب، وإعجاز القرآن بلغته. ففضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله في أسمائه وصفاته على سائر الخلق. طيب نسأل، قال واعلموا أنكم غير معجز الله، لو واحد اختصر قالوا أن الله مخزيكم، لا، وأن الله، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، للإشعار بأن جزاءهم هذا لأنهم كفار، وأن الله مخزي الكافرين. لماذا وقع هذا الخزي؟ ذكر الله السبب، لو قالوا أن الله مخزيكم لفاتتنا هذه الفائدة، لكن لما قال الله تعالى وأن الله مخزي الكافرين دل على أن الله مخزي هؤلاء، والعلة في إخزائهم لكفرهم، والعلة في إخزائهم لكفرهم. فلو لم يكونوا كافرين ما وصلهم هذا الخزي وما وصلهم هذا الحال. طيب نربط الآية هذه بأوائل الآيات ونبحث عن فائدة. اسمع وأترك المجال لكم، ونختم بهذه الفائدة إن شاء الله، وأترك المجال لكم لتتكلموا، لعل الله عز وجل يعني يسر من يصيب الكلام بغلبة الظن أمام الأستاذ عند السؤال والامتحان لا حرج فيه، وأما الأستاذ غير موجود فلا يجوز الكلام بكتاب الله دون علم. طيب سؤال الآتي، سؤال الآتي، نمسك الآيات. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. البراءة من من؟ من المشركين. والخزي في المشركين في الآية التي تليها، وأن الله مخزي كافرين. ليش قال المشركين وأن الله مخزي المشركين؟ هل الشرك والكفر في القرآن واحد؟ هل في اللغة واحد؟ لا، اشتمع. الكفر والشرك بينهما وفاق وفراق. أصل الكفر من كفر النعمة أو من الجحود، أصل الكفر من الجحود والستر. والكافر سمي كافرا لأنه يستر الفطرة التي فطره الله عليها. والمزارع يسمى مزارعا، يسمى كافرا. لماذا؟ لأنه يستر البذر تحت الأرض. في بلادنا الأردن المهروس، ولا سيما في الشمال، شمال الأردن، يوجد قرى كثيرة اسمها كفر، كفر كذا. كل قرية اسمها كفر كذا يكون فيها ماء، وأصحابها يعملون على الكفر، وهو دفن البذور تحت التربة. فالكفر سمي كفرا للستر والتغطية، تغطية الفطرة. ولا يهولنكم أمر الإلحاد. هذا مصنوع للمثلية المزعومة التي أسأل الله لا يحييها، وأن لا يقيم لها شأنا، وأن ينبه وأن يستيقظ المسلمون ذكورا وإناثا من هذا الأمر. طب الشرك كفر، قلنا عنه الستر والتغطية. والشرك أن تعطي، ما هو الشرك؟ أن تعطي ما هو حق خالص لله لغيره، هذا هو الشرك. فالشرك أقسام، من أبلغ، كفر ولا شرك؟ الكافر مشرك وزيادة. والمشرك قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا. فقال الله عز وجل في الآية، قال وأن الله مخزي كافرين، من وقع في الكفر فهو مشرك وزيادة، فهو زاد عن الشرك. وهذا مذكور في كثير من الآيات. خذ مثلا قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهف. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو ربي ولا أشرك به أحدا. ما قال أكفر، أنا كفرت بالذي خلقك، ثم لما ذكر نفسه قال أنا لا أشرك، وما قال أنا لا أكفر، أنا لا أشرك. هنا قال إلى الذين عاهدتم من المشركين، ثم قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أن الله، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ما قالوا مشركين، قالوا أن الله عز وجل مخزي الكافرين. فالخزي إنما هو للكفار. طيب، دل هذا الكلام بأن هذا ليس مآلهم هم على التعيين، وإنما هذا مآل كل مشرك وكافر وفق قانون المدافعة، إن اجتمع الحق مع القوة. والمراد إن اختاروا الاستمرار على الكفر في مدة عهدهم فهم في أرضه وهم تحت سلطانه. وفي هذا حث لهم على المبادرة بالتوبة، وأن الله مخزي الكافرين فيه ضمان من الله عز وجل بنصرة المؤمنين على الكافرين، وأن قانون المدافعة لا بد في المآل أن ينتصر من حق على الله. تأمل معي آيتين والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، ليس للمتقين بأشخاصهم وأعيانهم، وإنما بتقواهم وخوفهم من الله عز وجل. والذي يجري اليوم إذلال للمسلمين بسبب معاصيهم. وإياك وإياك أن تقول إن الإسلام قد هزم في أحد، وقل إن المسلمين هزموا في أحد وانتصر الإسلام. الإسلام لابد أن ينتصر، فإن خالف أهله مبادئه فهم المنهزمون، والإسلام منتصر. الإسلام دائما منتصر، والعلة في هزيمة المسلمين إنما هي منهم. والله عز وجل إن كان المؤمنون معه وقفين عند أوامره فلا بد أن ينصره، ولا بد أن يخزي الكافر، وأن الله مخزي الكافر. فالكافرين الله مخزيه، لكن هذا ضمان كما يقول أهل العلم من الله عز وجل بنصرة المؤمنين على الكافرين. لما يكون المؤمنون قد داهمهم عدوهم واحتلوا قلوبهم وعقولهم وزرعوا فيها ما يريدون، فحينئذ في قانون المدافعة فحينئذ العاقبة ليست لهم، العاقبة ليست للمتقين. قال الله عز وجل وبها أختم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يا أيها الناس، من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا ودينه فليمدد بحبل إلى سقف بيته وليقطع هذا الحبل ليشنق نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالله ناصر دينه وناصر دين محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لمن تمسك به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.